حتى ذكر أن سورة الأنعام وهي من طوال سور القرآن نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة كاملة في مكة، وشيعها 70,000 ملك حتى امتلأت جبال مكة من الملائكة تعظيما لهذا القرآن ولهذه الأمة ولهذه السورة العظيمة سورة الأنعام. أنت تقرأ سورة الأنعام تلاحظ مكانة هذه السورة في مناقشة هؤلاء المشركين فيما عبدوا من دون الله وفيما أحلوا وحرموا من دون الله، حتى ما تذكرت شيء من عقائد المشركين إلا أقرأت هذه السورة. فأقرأ سورة الأنعام وتدبرها.